وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعد الله موسى بعد نجاتهم من البحر بعد تجاوز البحر ونجوا من فرعون وجنوده خرجوا إلى البلاد المباركة تاووا إلى الشام ومروا بأشياء الله ذكر في موضع آخر أنهم جاءوا إلى قوم يعبدون يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله ما لهم قال إنكم قوم تشركون. بني إسرائيل هم عجائب سبحان الله أمرهم عجب فموسى لما وعده ربه واختار من قومه 70 رجلا ليصحبوه تقدم قبلهم إلى ميعاد ربه إلى جانب الطور ووعدناكم جانب الطور الأيمن تقدم فقال الله وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري خلف في الطريق هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي بترضى. وبعدما فارق موسى قومه ضحك عليهم الثامن وصنع لهم عجل من ذهب وخوار مثل البقر سبحان الله عقول أعوذ بالله نسأل الله العافية. فقال لهم هذا قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى نسي راح لو لم حل رب أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا يقول لإنه إله وهو لا يتكلم ولا يرد لهم جوابا. وفي الآية الأخرى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال هنا قال الله لموسى بعد ما انتهى الميقات وكلمه ربه قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين ففزع موسى ورجع يعني بعدما جرى بينه وبين ربه من التكليم أن الله كلمه خاطبه وأعطاه لكنه رجع موسى. قلت في كل سورة يذكر الله يعني جوانب من القصة أخبر الله موسى بأن قومه قد فتنوا وغرهم وأضلهم السامرين فأن صنع لهم عجلا له خوار وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى بل وهارون كان عندهم هارون كان ما باقي استخلفه موسى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل فموسى فهارون كان موجود لكن كما سيأتي انه انكر عليهم ولكنهم تمردوا على هارون واستضعفوه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. قال سيأتي في الآيات قريبا. المهم رجع موسى إلى قومه كما هنا. فرجع موسى إلى قومه قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدكم من ولكن منا أوزارا في دينة القوم فقلبناك كذلك ألقى السامري فأخذ لهم عجل جسدا للقوى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فلك أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. شوف بني إسرائيل أنبياء الله بينهم والعهد قريب بموسى وهارون بينهم وأنكر عليهم ومع ذلك اتخذوا العجل إلها قالوا هذا إلهكم وإله موسى وقالوا لن نبرح عن الحاكمين حتى يرجع إلينا موسى فنقول يا مقلب أقول ثبت قلوبنا على دينك ما لا يأمن الإنسان أن يزين له الشيطان أظهر الأشياء فسادا حتى يعتقدها حقا ويعتقدها صحيحا ويتعلق به. لا إله إلا الله. فهذه القصة هي يعني موسى له قصة طويلة مع فرعون وقومه وله قصص ووقائع مع بني إسرائيل. فموسى يعني في القرآن من الأخبار عنه شيء كثير، أخبار عن موسى مع فرعون وأخبار عن موسى مع بني إسرائيل، وهذه القصص لا تساق سياقا واحدا في موضع واحد، بل يذكر الله في كل موضع شيئا من القصة مما يناسب سياق الصورة. لا نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر الآيات. لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام. مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه. وفرعون في عتو ونفور وأمره شديد على بني إسرائيل، ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في القرآن. الحمد لله. حكم الله. حكم الله. نعم. وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وعذاه. فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهارا ويقيموا أمره. فأوحى إلى نبيه موسى أن سر أو سيروا أول الليل ليتمادوا في الأرض، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه. فخرجوا أول الليل جميع بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهم. فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيهم منهم داع ولا مجيب. الله زين عجز الله، يعني ما فيه وسائل تواصل. خرجوا من بين ما دروا. لا عجيب. لا يمكن أن يقال حتى لو قدرت عندهم وسائل يعني وسائل تناسب وقتهم من يعني في عسس وفي حراس وفي يمكن دوريات ويمكن نقول إن الله يعني أضلهم ومكن لموسى وبني إسرائيل من الخروج من غير أن يشعر بهم أولئك. الله على كل شيء قدير. نعم. فحنق عليهم عدوهم فرعون وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحطهم على الخروج في أثر بني إسرائيل. هذا يشعر بأن بني إسرائيل فرعون ما سعر من وقته، أحدام أنه لما خرج موسى ببني إسرائيل أرسل يحشد جموع من المدائن، فأرسل في المدائن الحاشرين يجمعون الجنود، معناه في أيام. وسير بني إسرائيل ما هم على طائراته، سير على يمكن على أقدامهم وعلى يمكن بعض الوسائل، يمكن خيل، يمكن أشياء أخرى من حيوانات، المهم إنهم إما على أقدامهم ولا على بعض المراكب، الله أعلم، خيل، بغال، حمير، فلابد أن يكون سيرهم يحتاج إلى أيام، سيرهم من أرض مصر من عمق مصر ليصلوا إلى البحر. ففي هذه المدة يمكن أيام صار فرعون يشهد الجموع ليسير وراءهم ويلحق بهم، فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين يقول إن هؤلاء لشرذمة قديمون وإنهم لنا لغائظون. قال الله فأخذناهم بجنات وعيون وكنوز ومقام، لذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم كأنهم وصلوا إليهم، يعني فرعون ومن معهم من الجنود التي جمعهم وصلوا إلى واقتربوا من بني إسرائيل وقت شروق الشمس. أتبعوهم مشرقين، يعني أنا أريد أقول إنهم ما هم من صباح ذلك اليوم الذي خرج به موسى إنهم شاروا خلفه، لا، يعني لابد أن نرد الآيات، نفسر القرآن بالقرآن ونجمع ما تفيده الآيات هنا وهناك. نعم. ليوقع بهم وينفذ غيظه، والله غالب على أمره. فتكامل الجنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. لما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقلقوا وخافوا البحر أمامهم وفرعون من ورائهم قد امتلى عليهم غيظا وحنقا. وموسى مطمئن القلب ساكن البال قد وثق بوعد ربه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفرق 12 طريقا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارها، وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء، وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر. فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين أمر الله البحر فانتقم عليهم. هذا التفصيل جاء في الآية وأوحينا نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود الحمير، وأزلفنا ثم قربنا، يعني لما سلك بنو إسرائيل قرب الله فرعون وجنوده أزلفنا ثم الآخرين، قربه حتى ليتم أمر الله فيه، كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ما تخلف ولا واحد. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. انتهى الأمر، سبحان الله. آية. وبني إسرائيل ينظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لابد من تدبر القصة في جميع المواضع. نعم. وغشيهم من اليم ما غشيهم وغرقوا كلهم ولم ينجح منهم أحد. ولم ينجو منهم أحد. وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم قد أقر الله أعينهم بهلاكه. وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله. ولهذا قال تعالى وأضل فرعون قومه بما زين لهم من الكفر وتهجين ما أتى به موسى واستفهافه إياهم وما هداهم في وقت من الأوقات فأوردهم موارد الغي والضلال ثم أوردهم مورد العذاب والنكال. قال الله تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. الآيات. يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم ومواهدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية ويذكر منته أيضا عليهم في الدين بإنزال المن والسلوى والرزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة وأنه قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم أي واشكروا على ما أسدى إليكم من النعم ولا تطعوا فيه أي في رزقه فتستعملونه في المعاصي فتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك هل عليكم غضبي أي غضبت عليكم ثم عذبتكم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي ردى وهلك وخاب وخسر لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران وما هذا فالتوبة معروضة ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي فلهذا قال وإني لغفار أي كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان ثم اهتدى أي سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم فهذا يغفر الله أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإسراره لأنه أتى بالسبب الأكثر للمغفرة والرحمة بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلها والإيمان والإسلام يهدم ما قبله والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. الآيات: كان الله تعالى قد وعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة 30 ليلة فأتمها بعشر، فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه وحرصا على موعده، فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي ما الذي قدمك عليهم ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال: هم أولي على أثري، أي قريبا، أي قريبا مني، وسيصلون في أثري. هذا من جنس ما جاء في القصة: وما أعجلك عن قومك، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصا. إلا في هذا الله أعلم، فما سأل سبحانه وتعالى موسى ليعلم شيئا لم يكن عالما به، والله أعلم، ليستنطق موسى بهذا الكلام الطيب وهو قوله: هم أولئك على أثري وعجلت إليك، عجلت إليك ربي لترضى. حمله على التقدم والسبق لقومه طلبا لرضا الله بالمبادرة إلى ميعاده والميقات الذي وقته الله له. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نعم والذي عجلني إليك يا رب طلبا لقربك ومسارعة في رضاك وشوقا إليك. فقال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي بعبادتهم للأجل، ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا، وحين وصلت إليهم المحنة كفروا وأضلهم السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا. فأخرج لهم عجلا جسدا وصاره فصار له خوار، فقالوا لهم: هذا إلهكم وإله موسى، أنسيه موسى فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوه ونهاهم هارون فلم ينتهوا. لما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان آسفا، أي ممتلئا غيظا وحنقا وغما، قال لهم موبخا ومقبحا لفعلهم: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وذلك بإنزال التوراة، أفطال عليكم العهد أي المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين، ويحتمل أن معناه: فطال عليكم عهد النبوة والرسالة، فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أثر، واندرست آثارها فلم تقفوا منها على خبر، فانمحت آثارها لبعد العهد بها، فعبدتم غير الله بغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة. أي ليس الأمر كذلك، بل النبوة بين أظهركم والعلم قائم. والله أقول أكثر المفسرين كانوا أظهر حاضرون بينهم، وموسى لم يغب عنهم طويلا. والعذر غير مقبول: أم أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه، وهذا هو الواقع، فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون، فلم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا. قال الله تعالى: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا الآيات، أي قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا وملك منا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي لذلك أننا تعتمنا من زينة القوم التي عندنا، وكانوا فيما يذكرون استعاروا حريا كثيرا من القبط، فخرجوا وهو معهم وألقوا وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوا فيه إذا رجع، وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول، فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره، وأنه إذا ألقى على شيء حي فتنة وامتحانا، فألقاها على ذلك العجل الذي ساغه بصورة عجل، فتحرك العجل وصار له حوار وصوت، وقالوا: إن موسى ذهب يطلب ربه وهو هاهنا، فنسيه، وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم حين رأوا هذا الغريب الذي صار له حوار بعد أن كان جمادا، فظنوه إله الأرض والسماوات، فلا يرون أن العجل لا يرجع إليهم قولا. أفلا يرون أن العجل لا يرجع إليهم قولا، أي لا يتكلم ويراجعهم ويراجعون، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صاروا سلفا للهندوس عباد البقر. نعم. فلازم للكمال والكلام والفعل لا يستحق أن يعبد، وهو أنقص من عبده، فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم. قال الله تعالى: ولقد قال لهم هارون. الله هنا يا أخي. سلام.